أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعيذك بك وذريتك من الشيطان إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها

واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وسبح بالعشي والإبكار وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم.

الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر فاتقوا الله.

والمقيم بمركز ومدينة دريجان محافظة البحيرة. اما بذلك عن احدث مكبرات الصوت العالمية والانارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت ادارة واشراف اولاد الحاج فتحي عبد العاطي المقيمين بمنشية راضي. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.